بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وصلنا رقم 3 يا شيخ حسين. وأما شرعية المعاملتين المذكورتين وهما السابق والرماية اللي قلنا معاملتين زين، فيمكن أنا بعد شنو التصحيحات بعد لعله مو بدي أنت بعد شنو التصحيحات إذا قرأت اشتباه أنت إذا مصحح يبين، فيمكن استفادتهما من عموم يقول من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم. أعدوا خب يتوقف إعداد القوة ضد للمسلمين، قوة المسلمين إعدادها ضد الكفار يتوقف على شنو السابق الرماية الغرض هو من السبق والرماية ماذا؟ أن تتضاعف قوة أو أن ماذا تخرج من دائرة القوة إلى دائرة الفعل، قوة المسلمين وقابلياتهم. يعني هذا نوع من التدريب بعد بالنتيجة المسابقات، فرد إعطاء حماس للمسلمين حتى شنو يتدربون ويكونون على قوة وأهبة الاستعداد إذا داهمهم العدو. قال وأما شرعية المعاملتين المذكورتين فيمكن استفادتهما من عموم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فإن الغرض من السبق والرماية تدريب المسلمين على الفنون العسكرية وتهيئتهم لمواجهة الكفار في ساحة القتال، وذلك مصداق واضح لإعداد القوة المأمور بها في الآية الكريمة. وطبيعي ما دام هاي ذني لازم تطعمهن، وما دام أنه ما قايل إلا مج جانا فيمكن من، وما دام ما قايل إذا من فلوس إلا من شخص ثالث فيمكن حتى من المتساء، وإحنا نريد نقول أي رهان مو جائز إلا في مثل هذا، مو صحيح لو لا؟ هذه نريد نقول على أنه جائز عليكم السلام لدلالة الدليل، وأنت لما نجيب الآية كدليل على المشروعية طبيعي نحن وهذه الآية إذا نريد نستدل، وإلا عندنا إحنا روايات تقدمت بلي تأتي الإشارة إليها إن شاء الله على أنه ماذا لا سبق، يعني السبق اسم للرهان نفس الرهن نفس المال يعني اللي يؤخذ، لا سبق إلا في ثلاث مثلا، هذا حينئذ تنحل المشكلة. أما من نفس الآية شو تستفيد على أنه السبق والرماية مشروعة؟ وإذا تريد تستفيد مشروعيتها بالجملة لازم تحكي هواية، إذا تريد تستفيد بالجملة في الجملة يعني ولو بنحو الموجب الجزئية ولو سبق ورماية ماذا مجانية ما كره، هذا الحكي ما بيفرد شيء، مشكلة ما بي. وهو أنه القرآن يقول فلتكونوا على أهبة الاستعداد، كوننا على أهبة الاستعداد واحد من طرق أن نجري شنو مسابقات وتدريب، واحد من الموارد اللي شنو من خلال التدريب تتضح قابليات المسلمين على فنون القتال وكذا هي السبق والرماية، ففي الجملة هذه تدل على المشروعية. أما أنه بالجملة في كل الموارد حتى مع المال، المال حتى إذا لم يكن من شخص ثالث أو من بيت مال المسلمين بل من مثلا نفس المتسابقين، هذه بعد تحتاج إلى ظاهر نفس الآية، إذا في تتمسك بأطلاقها وسكوتها وهي في مقام البيان لازم تتمسك، وإلا إذا ما تقدر تتمسك لازم ترجع إلى الروايات أدلة أخرى. يعني في ذاك الزمان أو من دون أن تكون عقدة نوع إيقاع لا الحالة المتعارفة شنو؟ لا الحالة المتعارفة أنه لازم ما أكو وتبقى لك فرد نادر هي أنه شنو مسابقات تصير على الأذى لو لا هذه حالة متعارفة للإعداد. وإذا حالة متعارفة للإعداد والشارع همات ما قيد فحتى هذا النوع من الإعداد همات ممكن يعني مو مقدمة واجب السنة سكون ها أكيد مش واجب لا تقول واجب احنا سمو بغض النظر عن الوجوب مشروعية احنا نريد ما نريد الساعة احنا بنحو الوجوب هاي اذا توقف دفع الكذا على الكذا ايه اما احنا لا مو توقف احنا نريد دائما شلون اكون مناورات كذا حتى تكون على عوبة الاستعداد اذا ما نسوي احنا ذن المناورات ولا هذا فشيئا فشيئا راح تنخفض ينخفض مستوى المقاتلين ويحتاج الى هذه كثير دليل عام كثير يعني ايش هو القران جاي يقول واعده واحنا ما جايين عيد خبز ذاق لي اعده بعد حتى السقاء يزق عليه ها السقاء اذا يدخل في كذا اي خلي شنج اذا يدخل سمحنا النزاع راح يصير في صغريات. قال وقد يقال بامكان استفاده ذلك من قوله تعالى البعض قد يأتي إلى ذهن البعض أنه فلنستدل بما ورد في سورة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام وقصة الأخوة معه عندما رجعوا عشاء إلى أبيهم يبكون قالوا إنا ذهبنا نستبق يعني مسابقة وتركنا يوسف عند متاعنا شنو هذول يعني كانوا هج يعني ملتزمين يعني فعلهم حجة على هذا أو ثانيا مسابقة فلوسية أو مسابقة كذائية إلا إذا تقول سأنا مشروعية ما نريد فلوسية نريد نثبت في الجملة لا بالجملة فعلهم ليس بلي إلا إذا تستفيد من سكوت يعقوب وقال لهم ليش سأتوا تسويتهم ما تخشوا سيموا القضية قضية يوسف كانت على أبينا وعليه السلام فمن سكوته قد لا يستفاد سنو الإمضاء هم أيضا في ذاك الزمان ومضافا إلى أنه سنو أسموا هذا إيه يمكن علاجه إيه على كل حال هيك نمط الاستدلال شوي في تأمل ولذا قال ولكنه قابل للتأمل كما هو واضح زين وأما الروايات في هذا المجال ولعله همت نستبق عفوية صارت مو أنه تعال ياهل يغلب وسووا قرار وفرد معاملة ونحن نريد نستكشف مشروعية المعاملة مشروعية القرارداد اللي صار يعني العقد أسباب العقد اللي بين الأطراف أخوة يوسف ما كان ما يستفهم من هذه الرواية أنهم شنو اتفقوا على ذلك بل قد فرد واحد طارد البقية مات حتى يشوف ياهل يغلب وممكن وأما الروايات في هذا المجال فكثيرة يعني من أول كانوا متفقين على الوصول إلى مكان معين فقعدوا يوسف هنا هم في قراء في نقلهم في نقلهم ومضافا إلى أنه شنو إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا هي أصل القضية ما إلها واقعية يعني تريد من هذا من سكوت يعني حتى لو مو واقع لكن لما سكت معنى يعني بشكل ما أجي أقول لك أنا بعت ترى الحاجة الفلانية حتى لو مو كذب وأنت إذا ما ردعتني عنها يعني شنو هي في غض النظر عن الكذب هي جائزة ولذا ما ردعت عنها. وأما الروايات في هذا المجال فكثيرة كموثقة غياث ابن إبراهيم هذا غياث ابن إبراهيم هم بتري لا أقل من جهته تكون الرواية ماذا موثقة مو اثنى عشري الرواية واردة في الباب رقم 1 حديث رقم 10 هو ما بي 1 اسمه 10 هذا النقطة إذا تحذفها تنحل المشكلة 1-1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى محمد بن يحيى عن من عن أحمد بن محمد اللي هو لو ابن خالد لو ابن عيسى أحمد بن محمد عن من؟ هم عن محمد بن يحيى. هذا محمد بن يحيى غير ذاك شيخ الكلين العطار، هذا الخزاز كذا ثقة. يبقى شنو؟ غياث ابن إبراهيم اللي ينقل عن الإمام سلام الله عليه، هذا بتري كما ذكر في ترجمته، فتكون الرواية موثقة عن بتري. لكن ثقة ها؟ نوع من أنواع فرقة من الفرق. أنا مو بذهني 100% إيه قاريه، لكنه شنو ما إيه. عن أبي عبد، إذا إن شاء الله صارت فرصة جيد إن شاء الله باكر، شو إذا ما نسيت إن شاء الله لعله ما، بس ما أدري أنا بالهذا. عن أبي عبد الله عليه السلام عن إمام علي ومعاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام أن رسول الله إلى غد إن شاء الله عليكم السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجر الخيل وجعل سبقها، سبق قلنا شنو؟ نفس السابق بسكون الباء، هذه هي المعاملة الكذا. السبق بتحريك الباء أيضا مفتوحة الباء، هذه نفس المال اللي يدفع يجعل كجائزة للرهن، رهن أي الرهن سسميه ثمن خذ حتى تحظ، أي ولا هو مو ليس ثمن كإصطلاح. على كل حال، وجعل سبقها أواقية من جمع أوقية، مقدار من الكذا 200 غرام جقيد إيه من الفضة، معنى أوقية العراق غير هذه وصحيحة حفص ابن البختري، حفص ابن البختري عن أبي عبد الله، وهذه همات في الباب 2 حديث كذا، حديث رقم 4 يقول وعن علي بن إبراهيم، يعني منه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام إنه كان يحضر الرمية والرهان، يعني أبو عبد الله سلام الله عليه وحضوره همات هناك، يعني شنو إمضاء له، ما يحضر كل مجال المكانات اللي حرام بيها، وهذا مشروع يعني يسأل، احنا ما نريد نقول واجب، ما نريد نقول مستحب، مشروع هو مكان الحرام، ما معقول الإمام كان يحضر. ومضافا إلى ذلك ستقول لي السيد يجي لذهنه يقول خطقية كان يحضر، كان يعني شنو؟ يعني مو مرة، مو قضية مرة، مو أنه حضره، مو مرة تقول حضره، فيمكن أن نقول بأنه شنو؟ بأنه مثلا هذه لأجل كذا كانت، عفوا هذا بس خل، لا إله إلا الله، لأنه كان تقيا أو لأمر آخر، لا كان يدل على الاستمرار لا أقل من التعدد. خب، من أحكام السبق والرماية، يعتبر في تحقق السبق والرماية الإيجاب والقبول، معاملة يعني هي شنو؟ طرفين تحتاج، قول من طرفين تحتاج إيجاب وقبول بكل ما يدل عليهما. ما أبين بعد ذلك، إحنا تعلمنا على جملة من هذه الأحكام نقراها سريعا. ويصح، لأن الصوم أهم، ويصح إجراء هاتين المعاملتين على وسائل القتال الحديثة. يشير لشيخ محمد دبابة أو مسابقة فيها شيخ محمد مادي، على وسائل القتال الحديثة، ولا يختص بما إذا كان على السيف والسهام والخيل والإبل وما، يعني ولا ينحصر على ما ورد، أحسنت، ولا يلزم في صحة المسابقة، أو قل متعبد بالنص، يعني مقصودك على وسائل القتال اللي كانت في ذلك الزمان، ولا يلزم في صحة المسابقة وجود المحلل. هذا المحلل شنو؟ هذا جديد هذا، قال ها، وهو شخص يدخل في المسابقة من دون أن يبذل عوضا. 2 جاي يسابقون على خيل، ياهل يسبق إلى الجائزة، ألف دولار. يجي واحد بيناتهم يمشي يسموه محلل، هذا هو ما يخسر فرشي من جيبه زين، لكن إذا فاز قد ها أي يأخذ، إذا ما فاز ما يأخذ هو فرد شيء. ليش يسميه محلل؟ بعضهم يرى بأنه إذا لم يكن هذا الشخص الثالث موجود في السابق ما تكون مشروعة. قال ولا يلزم وجود المسابقة في صحة المسابقة وجود المحلل وهو شخص يدخل في المسابقة من دون أن يبذل عوضا، وإنما يجري فرسه مع المتراهنين أو المتراهنين على أنه إن سبق كان له العوض وإن لم يسبق لم يخسر شيئا. أسأل ليش سموا محلل؟ هذا يجينا بينته. ويجوز في العوض المقرر أن يكون شنو من أحد الطرفين أو من شخص ثالث أجنبي أو من بيت مال المسلمين. والعبرة في تحقق السبق، إذن كل رهن ما يجوز سيدنا إلا ذل هذا المورد، وإلا تعال خلي نصارع ياهل يغلب الجائزة الثانية طيا يخسر حرام قمار، ياهل يشيل هذه الصخرة رفع أثقال حرام، مسابقة كرة القدم مع حرام. ففر الشكل آخر لازم نصوغها أنه تعالوا من هسه خلنا نتبرع كل واحد فرد دعم إلى شنو هذا النادي، بعدين إذا صارت فرد مسابقات داخلية أو كذا ما الله نشتري جوائز هدية جاي تطي السؤال أن جاي تبذل لك شيء آخر، أما بهذا العنوان حرام. والعبرة في تحقق السبق على الصدق، أقول لك شو وقت هذا سابق إذا أن الفرس صارت كذا أو راسه أو ما سيقول لك هاي قضية عرفية، بعد ساتش ندخلنا بهذه قضية عرفية إلا إذا هم حاطين شرط قايدين السابق مو اللي راسه كذا، ما هلا تقول هذا أول راسه وصل إلى الخط لازم كل مو هاي فرد مرة تشوف راسه هو سبقه إلى الخط دخله، هاي مقتضى العرف، لكنه إحنا مشترطين أن يكون كل جسمه ما تفرد قفزة صارت إلى هذا يصير هو، ما دام اشترطنا أن يكون بنحو آخر خلاف فعلى مش ترط. واضح له لا؟ قال والعبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي إلا إذا تم الاتفاق على غيره، وهذا شيء آخر. والعقد في السبق والرماية لازم لا يجوز فسخه إلا مع اشتراط الخيار. لما أقول لك أنا ترسوه وإلا أنا وياك نسابق على أن يكون لي الخيار لفترة 10 دقائق، أنا أدري همات هاي المسابقة هي قد تطول 12 دقيقة، فإذا شفت نفسي أنا من الخاسرين ما أقدر أفسخ في اللحظات أما اعتبار الإيجاب والقبول والمستند في ذلك، أما اعتبار الإيجاب والقبول في تحقق السبق والرماية فلأن ذلك مقتضى كونهما عقدا أو فلبداهة قلنا، وأما الاكتفاء ذن بعد ما شاء ذن بعد إيه، وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما من ألفاظ بل حتى أحسنت فلإطلاق دليل المشروعية كمل سيدنا شنو بعد أحسن بعد فرض صدق كذا عنوان السابق والرماية عليه. وأما أن صحة هاتين المعاملتين تعدي إلى الدبابة والطيارة أفرض كذا، هذا شلون أقول لك شنو شو ذاك الزمان ما كان خو النص هذا أنت جاي تقول هذا شنو خلاف القاعدة صح تموت لو لا، يعني هي كرها حرام خرجنا فلازم نقتصر على القدر المتيقن، يعني اللي يجي للذهن هو هذا شلون نتعدى إلى هذا، يقول لك هذا بعد أنت لازم شنو تمشي بهذا الشكل تقول على أنه لا أتعقل أن يكون المقصود هو شنو عندما المقصود هو المسابقة والكذا على خصوص الآلات القديمة ما أشوف أن أكو فرد خصوصية، وإلا يلزم على أنه مشروعية هذين العقدين أو المعاملتين شتكون أي يعني ضيقة لفترة 200 سنة 300 سنة 400 سنة لما تتبدل وسائل القتال خلص فيك بعد ما تصير بعد مشروعة مجمدة مثلا، هذا همات جدا بعيد موجل ولا. وأما أن صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة فباعتبار أن النصوص وإن اقتصرت على الوسائل عليها على الوسائل القديمة المذكور نصل وريش وما أدري كذا وإيه أي لا موجت الروايات قد هذه الروايات شوية ضيق خناق فهمي للآية أي أي على أنه أحسنت مو بصدد كذا. فباعتبار أن النصوص وإن اقتصرت عليها كما في صحيحة حافظ عن أبي عبد عن أبي عبد الله عليه السلام محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص عن ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناصل. سنقراها لا سبق أو لا سبق، لا سبق فيه سبق أو لا سبق بعد هي رأسا ولا بغيره بعد حرام إلا إذا جاء دليل طلع تخصيص. رواية جاية ما فيها قبل كلام شنو؟ رواية جاية بس ما فيها قبل كلام سؤال شيء لا لا لا لا هاي الموجود هكذا. خب إلا أن هكذا ورد كما في صحيحة حافظ وسائل القديمة إلا أن تخصيصها بالذكر هو من ياجه من جهة أنه في ذاك الزمان شيء يقول دبابة لا سبق إلا في دبابة ما إلا معنى، إلا أن تخصيصها بالذكر ومن جهة كونها الوسائل الحربية المتداولة في تلك الفترة الزمنية ولا ينبغي فهم الخصوصية لها. كيف وهل يحتمل انتهاء فترة التشريع المسابقة والرماية وعدم امتداده لمثل زماننا؟ بس طبيعي ما رح ينعدم كليا لكنه رح يصير مهمش هذا المشروع، يعني أكو الآن أكو يستابقون لكن مو لأجل القتال مو لأجل الفلوسية مالت سنو مالت ونسة مالت كذا موجل ولا هم على تعالى ارمي سهم وهذا يطلعون مسابقات دوليه محليه كذا لكنه يعني مو فرد شيء اي مهمش يكون بعضها موجود في محلات القمار تامر باللعب هالشيء تامر بالرماد هسه هي فرد مساله اخرى هذا يعد قمار إذا افتحت لي فرد مكان نستجير بالله لدوم له ومذن الأمور والناردو وكذا وبالمقابل أمات جنو للخيل والله وكله يدخل تحت القمار هذا يعني كله حرام أو لا هذا الجانب حرام وذاك الجانب جائز لأنه مشروع هذا فرد بحث آخر هسه ماكو مانع عن شنو هذا حرام هذا حلال نكتة هي حكمة فقط هذا حكمة أما إذا كان الترفيه لا لا حكمة أقول هاي لعله هي خس أتى في زماننا حتى لو نفتح نادي إحنا لشنو التدريب على الأسلحة وبعد ذلك نقيم مسابقات بس إحنا حتى لو ما كان الآن قتال وكذا الحكمة هي شنو الإعداد والقوة حتى لو تفريه الآن ترفيه الآن عن النفس ماكو مشكلة لعله يقال ما دام هي الحكمة مو حل أخو يعني إيه أخو هذا قد يقال بأنه ما بيفرض مشكلة كمان تخصيص المرض أنه ليش ستتحصر في جانب شو اسمه الشيء المتعارف مثلا في الدول يحصل على فهذا يعني طبيعي عادي ما في شيء. ما قلت أنا، لا أنا لا يفهم من جوابي على أنه في مقام أقول أن ماكو مشكلة هنا، أنا لا أرد أقول على أنه قد يقال هذا شنو من باب الحكمة لا من باب العلة. لازم نتوقف عند الأدلة حتى نشوف شو نستفيد منها. في الواي ذكرت كأن على ذكرت الواي في شوية لأنها تقوم. لا لا لا لا الآن ما هذا كيف، وهل يحتمل انتهاء فترة تشريع المسابقة والرماية وعدم امتداده لمثل زماننا، أو هل يحتمل أن التشريع ممتد مع لزوم الاقتصار على الوسائل القديمة؟ كلا، لا يحتمل هذا ولا ذاك، وبطلان الاحتمالين انتهاء أمد تشريع الكذا أو عدم امتداده، أو أن التشريع ممتد لكنه شنو بس أت المقاتلين أو الكذا، أو تعالوا بس السابق على الوسائل القديمة الخيل ولا هذا، الاثنين آتين ذني يعني عم عدم امتداد التشريع وامتداده لكن مع الوسائل القديمة فقط ذاك مشروع، هذا اثنين آتين غير محتملين. بعيد جدا، لا بعيد جدا، بعيد جدا، لا لا بعيد جدا، لا لا احنا جاي نجيب لك فرض منبه انه شنو انت ما تتقبله، لا مو انه ما ممكن، لا ممكن، ممكن ايه ممكن اندثرت باندثار الموضوع اي ممكن، مو انه فرض شيء، لكن هذا فرض منبه مو هذا. واما ما ذكره السيد هاشم حفظه الله هذا خارج عن موضوع كلامنا، يعني اثنين جاي يسابقون في زمان بحضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماكو مانع يسوون صلوات، بل ينبغي صلى الله عليه وسلم. زين خو هذا من بيت المال أو من النبي صلى الله عليه وآله أو من نفس المتسابقين، مال يعين للسابق مشكلة أكو؟ ها لا سؤال ولا جاوبني بعدين انت اذا معك. اما احنا الحضور اللي متفرجين، تعال سيد هاشم من اللي يغضب؟ اذا غضب انا اقول ان فلان يغضب، انت تقول فلان يغضب، الرئيس هذا احنا هذا تآمر خارج عن بحث المسابقه ولا هذا؟ لا انا قصدي نفس المتسابقين، احنا متعلمين بحرين سووا سباق حميم، زين هذا يقول لي اذا انت تفوز بحمارك انا اعطيك مثلا سيارتي واعطيك هالقد مبلغ، هذا يقول انت اذا انت تفوز انا اعطيك هالقد مبلغ، بس هذا قد يقال بانه ما بيه مشكله حمار عادي يقول السيارة اي هذا ما بيه لعله مشكله، يعني يعني هذا يعني هذا هو شنو اذا تغلب تقول 1000 دينار ها انا ولا بعطيك 1000 دينار اي فمتغالبين متسابقين هما بس ثالث يعين او هما يعينان، هاي ما بيها مشكله، هاي عين او عين المورد، هذا ما بيه فرد مشكله، هذا ما بيه فرد مشكله، هذا مو الا للقتال خو، مو واضح انه هنا للقتال. واما المحلل هسه هذا همات حلو أن واحد إن شاء الله إذا ما نسيت أنا همات أراجع بعض الكتب الموسعة حتى أشوف أن إذا كان للترفيه وللكذا تنزه هذه المسابقات أم جائزة أو لا. وأما المحلل قلنا المحلل مش تبع الزواج ها مش تبع الزواج مجحش ذاك يسموه في الإصطلاح تجحيش. يعني هذا المورد فقط في السباق، أما لو كانت لعبة أخرى مثلا يلعبون ألعاب مثلا كرة قدم أو مجاز أو ألعاب أخرى بس مجاز. إذا كنت مجاز وجبتها أنا جبتها المثال جبتها بعض. وأما المحلل فقد قيل باشتراط وجوده، وجوده ما بي مشكلة لكن هل يشترط وجوده أو لا؟ بعضهم قال إيه يشترط، ولذا سمي محللا لأن وجوده هو يحلل المعاملة، عدم وجوده شنو يبطل. قال وأما المحلل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد أو المعاملة، ونسب ذلك إلى ابن الجنيد. خب شنو ابن الجنيد؟ ما عنده هو كتاب اللي ينقل عنه عادة، شنو موجود في طي ما ينقله العلامة في المختلف أو غيره، الشهيد أو أي ذولة. ونسب ذلك إلى ابن الجنيد استنادا منه إلى خبر لا يوجد في كتبنا. أي والمناسة موجود عن هذه العبارة لعله تساعد على وجوده في كتب العامة. مو ابن الجنيد همات كان من العامة ثم استبصر. والمناسب عدم اعتبار وجوده في صحة العقد. ليش؟ حتى إذا ترجع على أدلة المشروعية مما تقدم لا تجدها شنو اشترطت فإطلاقها وجود المحلل، فإطلاقها يعم صورة عدم وجود. المهم هذا عدم وجود نستفيد المشروعية حتى ولو. وأما جواز أن يكون السبق من أجنب، قلنا يجوز السبق المال اللي يدفع كجائزة للغالب يجوز من أحدهما، فهم اثنين يسابقون ياهو اللي يربح الثاني يطيشنه ألف دولار، أو من ثالث اللي ينظم هذه المساء، أو من بيت المال إذا كان لأجل القتال ورأى المصلحة مثلا للتدريب ولل. معقولة في قول يعني يحددها بوجود الأخر من ثالث من أجنبي؟ شلون؟ في قول معين يحددها صحتها بأن يكون من ثالث من أجنبي؟ في حد شيء يقولها؟ لا ظاهرا لا. مثلا إذا كان جعالة يجب أن تكون مثلا على فرضكم مجعالة ليش؟ ليش؟ هاي يشترط فيه أن يكون شو اسمه؟ يقول إذا جعالة من شخص ثالث. يعني كونها جعالة قال بعيد ما ترجع إلى الجعالة. وأما جواز أن يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو من أو المتراهنين المتراهنين فلإطلاق دليل المشروعية. دليل المشروعية أيضا لم يقيد بما إذا كان من شخص ثالث أو من بيت المال أو من خصوص المتراهنين لا، فإذا إطلاقه إطلاق دليل المشروعية يساعد على التوسع. خب قلنا على أنه تحقق السبق أنه هذا سبق أو فلان سبق موكول إلى الصدق العرفي. العرف شي يقولون؟ يقولون هذا الفرس سبق، هذا الفارس سبق، أو ذاك الفارس سبق، هذا الناصل مثلا أصاب الهدف، أو ذاك الناصل أصاب السهم أصاب الهدف. هذا بعد موكول إلى الصدق العرفي إلا إذا كان هناك شنو اتفاق مسبق على أن السبق يدور مدار القضية الفلانية. هذا الاتفاق اللي احنا أبربناه بشكل ما مثلت مثال، لعل الصدق العرفي على كون هذا الفرس السابق هو أنه إذا رأسه وصل إلى شلون مثلا هذا المتسابقين بال شو اسمه ها شو يسموه ماراثون الكذا، هذا إذا الرجل وحدة وصلت إلى الخط هو يعد مثلا. إذا اتفقنا على أنه ماذا بكله لابد أن يتجاوز الخط، موسى قد توصل رجلك أنت قبل، لكن إذا ننظر إلى أنه أي واحد منا الكل، يعني واحد حط رجله ووقع أغمي عليه وهذا بعد خلص فاز بناء على الصدق العرفي. أما إذا قلنا لازم كله وذاك الثاني صار واضح له لا، هسه هذا بعد تشوف الصدق العرفي عليه من منطبق الا اذا اشترطنا نحن شرطا جديدا اتفقنا انه لازم شنو يتجاوز الخط ويروح ياخذ الكذا من يد فلان ويجي يرجع الى الخط، هذا شيء اخر اتفاق اخر. هذا يدور حوله بعد هذا المؤمنون عند شروطهم كذا، هذا حسب الاتفاق. وأما أن العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي فلكونه المقصود للمتعاقدين حينما تعاقدا على ثبوت العوض للسابق. هذا سؤال بعد، لأنه هو المتفاهم من ذلك. أصلا هذا ما يحتاج إلى تعيين، ما دام أكو صدق عرفي ما يحتاج إلى تصريح به، إذا أريد خلافه لا بد من أن يذكر. واضح لولا؟ وذاك بعد يكون داخل مثلا تحت المؤمنون عند شروطهم. واضح؟ وأما أن السبق والرماية عقدان لا لزوم هاتين المعاملتين، ما يحتاج إلى مؤونة بعد أن أصلنا أصالة شنو اللزوم في العقود. زين، بل إذا قلنا هاي مو عقد أرجعنا السبق والرماية إلى الجعالة، حينئذ شنو المناسب أن نحكم بالجواز للزوم. ليش؟ لأنه لما ندخل تحت عنوان الجعالة، الجعالة أما ليست أحسن. قال وأما أن السبق والرماية عقدان لازمان فلكون ذلك مقتضى أصالة اللزوم في مطلق العقود، أجل بناء على كونهما من مصاديق الجعالة دون العقد ينبغي الحكم بجوازهما لكون الجعالة من المعاملات الجائزة كما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في أقول ذاك مرسوم. أنا جايب الأوراق. إيه إذا عندي سؤال مثلا، أي بعد خلصنا المعاملات يعني قسم كبير، إذا في مجال تذكرون طريقة التعامل الفقهي مع المعاملة إذا ما في مجال. لا، شنو المقصود؟ مثلا إذا وجد عهد في الخارج، ننظر إلى أول خطوة، ننظر إلى الرواية، ننظر إلى زمن الناس كيف كانت مثلا، ثم إذا أردنا أن نضيف شرطة علما المقدم عدم ترتب الأثر أو براءة من الشرطية، بعض الأمور شوي يعني شوي ملخبطة إذا في مجال. أي أنا مو واضح لي السؤال، سؤالكم، لكن بشكل عام أكو بعض المعاملات سهل اندراجها تحت شنو باب من أبواب من العناوين اللي هي مذكورة في الروايات. بعض المعاملات سهل بالعجل تدخلها تحت باب السلم، تدخلها تحت باب مثلا افرض الآن شركات تجي عفوا تجي مثلا تبني بيوت في بقعة كبيرة تبني بيوت، وأنت شنو يبيعوا لك بيت. هذا إذا أمكن إدراجه تحت باب السلم يعني فعلا بيع حاصل، مو أنه نجي نتفق على أنه أنطي هسا أنت نصف المبلغ وبعدين لما شنو يصير كذا أو يكمل أو 70% نشوف سعر ذاك اليوم. فهذا واضح أنه المعاملة الآن ليست سلام متفقا عليها. اثنين، حتى لو الآن بعت لك أنا كل المبلغ لازم تعطي في السلام، شنو شرطه؟ وإحنا مو نجي نتخلى عن تلك الشروط. خب في السلام تأخير المثمن وتعجيل، ولا بد أن يكون القابض ويا في المجلس مو تجلو لا في السلام. فإذا ظني كنا محافظين عليهن أي حلو. هسه كثير من الأشخاص لعله يسأل يقول على أنه أروح أنا أعطي فلوس أذني الشركات أو الوكلاء لبيع السيارات، وكلاء بيع السيارات مال سايباس هنا في إيران خضره وما كذا يسلموه بعد 4 أشهر مثلا، جيد، ويحسبوا لهمات انت الان جاي تعطي مثلا 15 مليون يحسبوا له شنو فوائد على هذه ال 15 مليون، شنو حكمها؟ اصلا هو بيع اكو بيع وشراء لو لا؟ الثمن مقطوع لو ما مقطوع؟ ولما ما مقطوع يعني شنو بيع ما اكو؟ ولما بيع ما اكو راح تترتب عليه الاثار. واحد من هين خمس، اذا جت راس سنتك خمس من بيع وشراء ما أكو. سمو مرة إذا مشتري صدوق وأخره والدفع بالله فرد غير شيء راح يصير. ترى ما أرد أقول أنا إذا تم البيع خمس ما أكو، هي مو هذا مقصودي، غير شكل احنا نتكلم بالخمس. اما هذا لا، نفس المبلغ تخمسه بعد، مو قيمه السياره اللي مو انا اذا مطي 15 وراس سنتي بعد شهريا، فاذا تم البيع تام الان انا ملكت سياره راس سنتي، احسب السياره كم تسوى. تفتت له لا، غير شكل راح يصير تعامل. فواحد من هين خمس ما اكو، واحد من هين خو قضية الأرباع ذن الفلوس شنو جاي يستعملوهن شنو، أقول لك أرباع جاي يطوني شنو ذولا قربة إلى الله خو ما أكو، مضاربة جاي يسوون شنو، لازم تنحل مشكلتهن. سؤال ثالث ورابع ينطرح زين، فبعض المعاملات هذا غرضي، بعض المعاملات يندرج تحت عنوان، إذا اندرج تحت عنوان تنحل المشكلة، وبعضها شنو ما تندرج تحت عنوان، فحينئذ لابد من شنو، أو إذا تريد تندرج تحت عنوان شوية يحتاج إلى، هو طبيعي ترى أكثر المعاملات إذا ما تندرج تحت عنوان كذا بالصلح لا أقل تحت عنوان الصلح، اي بس لازم شنو، اذا قلنا الصلح يجري فيه الربا لازم فرض الشكل اللي هنا أنا لا يتحقق ربا، والاندراج قهري له لازم انتم متفقين يعني ملتفتين وقاصدين، مو انه انا اريد ان احلل معاملتك ولو انتم قاصدين بيع انا اقول لا خلي شنو هي واحد اوتوماتيكيا نصير صلح، وهذا ما مشكله وكل شيء ما سوين. بل إذا ابتداء أنت تجي تسألني تقول لي على أنه شيخنا أنا شو أسوي هسه، أريد أنا وصديقي نجري معاملة شلون أسوي، أقول لك بدل ما أسويها بيع وتقع في مشكلة تعال سويها شنو صلح، أي هاي محلولة إذا كان ماذا ما يترتب على الصلح ما يترتب على البيع. أما أنا أنت قايل بعته وذاك قايل قبلته وأنا أجي أعتبرها صلح ما إلى معنى، بل هذا همات لا تغفل، تقول سويناها بيع شو اسوي هسه، انا اخذت المعجون اقول اخو ما دام تدري ذاك يرضى على كل حال تصرف بالمعجون سواء كانت المعامله صحيحه او فاسده، فلك حق ان تتصرف مو حرام، لانه ما يجي ما ينطبق عليها لا يحل التصرف في مال امرئ الا بطيب نفس منه، موجود الطيب. خذني بعد امور لابد من الالتفات اليها. فرضا يعني هلا عندنا مثلا جعالة، فرضا نحن نريد نتعامل مع الجعالة، اول شيء ننظر الى انها كانت في زمن النصر قام، ننظر على اي اساس كان، ماهية الجعالة، بعدين نرى هل هذا الشرط يدخل او لا، هل هي لازمة او لا، ننظر الى الدليل الارضي إيخو، اذا اكو دا دليل مشروعية الجعالة لابد من الوقوف عنده، اذا كان ننظر لانه يوجد دليل شرعي في زمن النصر يعني ناس من المعصوم. مو إلا ناس دليل. مو إلا ناس سيرة خلي تكون كافي، ما أنا أنا أريد أنفرد شيء اللي شنو، لأن أنت أي شيء تشك في هي الأصل شنو، يلا بالمعاملات إيه تحكي بعد أصل إباحة، الأصل الإباحة يقول يلا منو يناقشه، هو أنت أخو جاوب شنو؟ إذا في العقل يعني أقول إجينا السيد قال لي تعال شيخنا خلينا نسوي هاي معاملة الأصل بيها شنو؟ عدم ترتب الأثر، أصالة الفساد، فلازم نحتاج إلى دليل مشروعية حتى نرفع إيدنا عن الاستصحاب، إيه؟ دليل مشروع شنو؟ عمل عقد عفاضي، لا إذا نعلم ما يندرج تحت الربا خو نفس هو الفعل ما يكون حرام، خو كحرمة تكليفية ما أكو، بس يبقى على أنه إلي حق أن أتصرف في من انتقل إلي أو لا، هذا واحد. لا لا تقول ترتب الأثر، ما قلت ترتب الأثر، جاي تتبرع أقدر أتصرف غير ترتب الأثر، ترتب الأثر مالك صرت، لما أملك يصير لي حق أن أتصرف، حق التصرف هذا قد يكون في حق المالك ثابت في حق غير المالك. إذا أنت تبقى مالك مع ذلك إلي حق أن أتصرف، يجوز لي أن أتصرف لأن هو المالك راضي. ومرة لا، لما صرت مالك هو أوتوماتيكيا شنو معنى مالك؟ هو إلي حق أن يتصرف، ولا شلون مالك ما إلي حق أن يتصرف إلا إذا انتقل إليه مسلوب المنفعة. شكل الدار كانت مؤجرة وبيعت، وإلى أن تخلص مدة الإجارة يملك المنفعة، وإلا نفس العين مالك. فإحنا نحتاج إلى شنو في المعاملة؟ دليل على المشروعية. إذا تقول ما لي خلق أروح أن أدور على المشروعية، أي دليل المشروعية شو يسوي لك؟ هم يثبت لك أنه انتقل ذلك الشيء إليك وانتقل الشيء منك إليه في المعاملة. وبنفس الوقت شنو يثبت لك؟ يثبت لك على أنه يجوز لك التصرف. مو شنو لا؟ إذا دليل مشروعية أكو، هم يثبت أنه ترتب الأثر، وبتبع ترتب الأثر إذن يجوز لك أن تتصرف، مو لأن التصرف صاحب الأثر صاحب الحق. أما إذا دليل مشروعية ما أكو وما لك خلق، يعني ما عثرت عليه وما لك خلق، هسه اليوم قلت هسه أنا أدق أقعد بالبيت ما لي خلق أفتح وسائل وأضرب الكمبيوتر والكذا، وحتى هو شنو أنت ترتب الأثر ما تقدر تحكم عليه صحيح لو لا؟ ليش؟ لأن ما دام ما عندك دليل حج على المشروعية أصالت الفساد إيش تقتضي؟ عدم ترتب الأثر. هو يبقى على أنه أقدر أتصرف له لا؟ إذا كان أكو دليل مشروعية بتبع ترتب الأثر أقدر أتصرف، أما إذا ما أكو دليل مشروعية أقدر أتصرف؟ أحسنت. وهذا بعد تختلف في باب النكاح، ما إلى معنى أقول أن طيب نفس، والله هذا طيب نفس ما يجي هناك. طيب نفس وين يجي؟ بالأموال، وبالأموال في حدود خاصة. لا لا لا لا لا، إذا أكو سيارتك مثلا وأعلم بأنك راضي أحرز أنك ترضى أنا أسوقها ما بيها مشكلة. أما إذا أنت عندك أمة وأحرز أنه هذا قد ما يقبل إلا لابد أن يبرز بالتحليل. هي احنا مو كل شيء بعد نقوم شنو نقول لا يحلو ونطبق. اما في القضايا قل الذني، تريد تاكل التفاحه مالت شيخ حسن حفظه الله بس ما تدري راضي او لا، ما عفوا ما رايح تسأل انه يرضى او لا، اذا احرزت رضا يجوز لك ان تاكله. ما قلت يجوز لك ان تنقله الى ملك الغير. هنا أنا أكو كلام على أنه فضولي يبقى مع إحراز رضا الغير. أنا أدري الغير جاي يدور على مشتري البيت، اللي ما جاي اللي أعطيك إجازة أن تبيع. أنا لقيت فرد مشتري خشن بعد، قلت قربة إلى الله، يلا هذا فضولي أو لا، أعلم برضاه المقارن للعقد لكن لم يبرز رضاه. أعيد السؤال لو لا، هذا فرد مسألة أخرى مبحوثة في البيع الفضولي، البعض يقول إيه البعض يقول لا. لعله مرحلة الشروط، بالنسبة للشروط هل هي نفس الشيء مثل اللزوم؟ شنو يعني اللزوم فرع كون صدق العنوان العقد فرع صدق العنوان، أو اللزوم داخل في نفس صدق العنوان؟ يعني نقول إحنا اللزوم في العقود. أي أنت إذا ثبت هذا عقد الأصل هو اللزوم بعد أن أسست شنو أصالة صدق العنوان، وهو داخل على اللزوم في صدق العنوان. أنت إذا ثبتت أنه عقد بعد ما تحتاج إلى أنه تحت أي عنوان، بل إلا إذا تشك على أنه داخل تحت عنوان اللي يكون خارج من ذلك الأصل، هل هو هبة هذا أو بيع؟ هبة معوضة أو بيع؟ إذا كان بيعا فهو لازم، إذا كان هبة فهو نتنازع، ذاك شيء آخر. ذاك لأنه بحكم عن بعض الشروط الهبة كنا نستدل أنها لازم، هل هذا صحيح يعني؟ والحمد لله رب العالمين. الله بعدين بخدمتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شنو الهبة؟ شنو تفضلتوا؟ بعض الشروط